بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال زنة نملة صغيرة أو جزء من أجزاء الهباء، يعني زنة نملة صغيرة أو زنة جزء من أجزاء الهباء. هنا فسر الذرة بالنملة الصغيرة أو بجزء من أجزاء الهباء. الهباء اللي هو اللي انت بتشوفه في لما يكون في ضوء الشمس، الغبار الصغير ده. وهذا يضرب به المثل في شيء صغير، يعني إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلما يتقال مثقال نملة صغيرة، زنة نملة صغيرة، بأن الله لا يظلم شيئا، إن الله لا يظلم شيئا. هل يصح ذكر، أخونا بيسأل، هل يصح ذكر الذرة في الذرة أتم يعني، صح كده؟ لا، ده كده تفسير في القرآن يفسر بمعهود العرب في الخطاب. القرآن يفسر بمعهود العرب في الخطاب. والذرة اللي هي الذرة الكيميائية سموها ذرة ازاي؟ هم لما اكتشفوا الذرة ما لقوش مكتوب عليها ذال راء تي مربوطة، فهم اكتشفوا شيء. بعد ما بيكتشفوه بيبتدوا يشوفوا له كلمة فيه، يبتدوا يشوفوا له كلمة في لغة العرب قريبا ان هي تتسمى بها. فلو ان العرب يطلقون على الشيء الصغير جدا الدقيق جدا ذرة، يقولوا على النملة، يقولوا على الحاجات الصغيرة جدا يقولوا عليها ذرة، فقالوا نسميها ذرة. فلو واحد جه خد الكلام ده وعكسه، خد الكلام ده وعكسه، يعني فضلا عن ان هو يعني غير مسألة ان هو خطأ في التفسير، هو خطأ في العقل اصلا، يعني في مشكلة كده في طريقة تفكيره اصلا. قال ان هو دلوقتي بيقول إيه؟ القرآن ذكر الذرة قبل ان يكتشفوها. طب هو اصلا كلمة الذرة لما اطلقت على حاجة معينة اكتشفوها، وما سموها ازاي؟ يعني ما جابوا الكلمة من كلام العرب، قالوا الكلمة دي ناخدها ايه نسمي بيها هذا الذي اكتشفناه ونريد ان نسميه اسم. وهذه قاعدة مهمة، ان القرآن لا يفسر بالنسبة لمعاني الالفاظ لا يفسر الا بمعهود العرب فيه، معهود العرب في الخطاب. إذا حدث تغيير بعد كده في استخدام الكلمة ودلالة الكلمة، فهذا التغيير ما ينفعش أخده وأسحبه على ما سبق. يعني مثلا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. الأقطار في كلام العرب يعني النواحي، القطر الناحية. بعد كده في اصطلاح حادث ان بيجي مثلا الدايره، الخط اللي بيمر بيه، الخط اللي بيمر بالمركز من طرف لطرف يتقال عليه قطر. ده حادث بعد القران، ما ينفعش تيجي تفسر القران بالاصطلاح الحادث بعد ذلك. وطبعا لا يخفى ان كثير من المسائل اللي تذكر في قضايا الاعجاز العلمي تبقى داخله ايه في هذا الباب. ان الله لا يظلم مثقال ذره، قال زنة نملة صغيرة أو جزء من أجزاء الهباء. يقول: إن كان مؤمنا فله الأجر في الدارين. وهذا ظاهر واضح، لو هو مؤمن عمل عملا صالحا ولو كان مثقال ذرة، إن هو سيجزى له الأجر في الدارين في الدنيا والآخرة. وإن كان كافرا، هو ده بقى اللي هنسأل بقى فيه. طب ما هو هنا الكافر إذا عمل عملا صالحا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، طب الكافر ده هياخد إيه؟ يقول: وإن كان كافرا فمقصور على الدنيا أو تخفيف في عذابه. فعدم ظلم الكافر، إذا الكافر إذا عمل عملا صالحا فهذا العمل يجازى عليه، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، إما أنه يجازى به في الدنيا، إما أنه يخفف به في عذابه، والعذاب عذاب الكفار في النار على درجات. يقول فلا يظلم وهو قادر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم وهو قادر على أن يفعل ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم. وإن تكو حسنة، يقول وإن تكو مثقال الذرة حسنة، وإن تكو حسنة، وإن تكو إيه اللي تكو، تكو يعني تكون يعني، وإن تكن مثقال الذرة حسنة، هذا لأن حسنة منصوبة، هو اعتبر أن حسنة إيه، اعتبر أن حسنة خبر، خبر تكون، فقدر إيه، قدر اسم تكون، إن تكن، إن تكو مثقال الذرة حسنة، في قراءة أخرى وإن تكو حسنة، قراءة متواترة، وإن تكو حسنة يبقى كان تاما، وإن تكو حسنة يعني وإن وجدت حسنة، إن كانت حسنة، وإن تكو حسنة، قال وحذف النون من غير قياس تشبيها بحرف العلة، وهذا خاصة فعل تكون في لغة العرب، فعل تكون له أحوال معينة وشروط معينة، ينفع تقول لم تكن وتقول لم تكن، دي حاجة خاصة بفعل تكون. وإن تكو حسنة يضاعفها أي ثوابها، أي يضاعف ثوابها. ما معنى يضاعف ثوابها؟ يعني يضاعف، يعني يضاعف، يضاعف معناه يكثر، وليس مقصورا على الضعف اللي هو قد الحاجة مرتين. وإن تكو حسنة يضاعفها، فلا تظن أن يضاعفها يعني إذا عمل حسنة فيضاعفها يعني تبقى اثنين، يضاعفها يعني يكثرها، يعني الأضعاف الكثيرة بيتقال فيها إيه، بيتقال فيها يضاعفها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما صح في السنة. وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي صاحبها من لدنه أي من عنده بفضله أجرا عظيما قال جزيلا وهو الجنة، من لدنه أي من عنده. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يقول أي كيف حال هؤلاء الكفر إذا جئنا بنبي كل أمة يشهد بصلاحهم وفسادهم. يبقى فكيف إذا جئنا، وهنا كيف بتستفهم عن حال، كيف إذا جئنا يعني كيف حالهم إذا جئنا، كيف حالهم، كيف حال هؤلاء إذا جئنا من كل أمة بشهيد. وهنا الشهيد فسره بأنه النبي الذي يشهد على الأمم، كل نبي يشهد على أمته بصلاحهم وفسادهم. وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، قال على جميع الأمم أو المنافقين أو المشركين شهيدا. وهذه أقوال في، أقوال في التفسير، بعضهم قال وجئنا بك على هؤلاء، يبقى هؤلاء عايدة على كل أمة، أو جئنا بك على هؤلاء المنافقين باعتبار ذكر المنافقين في الآيات السابقة، أو المشركين باعتبار أن كل نبي جاء شهيدا على أمته، وأول حد يتقال فيه أن تقع عليه هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم المشركين. وهي الآية تحتمل كل هذه، الآية تحتمل كل هذه المعاني. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، قال لو يدفنون وتبتلعهم الأرض فتسوى، أو لم يبعثوا، أو يكونون ترابا. يومئذ يود الذين كفروا، يومئذ ده عائد على يوم ايه، ها يوم القيامة صح، اللي هو فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، هذا في يوم القيامة. يومئذ في هذا اليوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، ذكر في لو تسوى بهم الأرض ثلاث أخوال، قال لو يثنون وتبتلعهم الأرض فتسوى، يعني لو تسوى بهم الأرض كأن المعنى لو تسوى عليهم، لو تسوى بهم الأرض يعني يدفنوا فيها وتسوى عليهم. قال أو لم يبعثوا، وهذا المعنى قريب من المعنى الأولاني، إن هم تحت إيه؟ إن هم تحت الأرض. المعنى الثالث يقول أو يكونون ترابا، يبقى لو تسوى بهم الأرض يعني يتساوون مع الأرض. واخد بالك من الفرق بين الاثنين ولا لا؟ لو تسوى بهم الأرض يتسوى عليهم إن هم يدفنوا تحتها، أو تسوى بهم الأرض يكونون ترابا كما في قول الله سبحانه وتعالى ويقول الكافر، سورة نبأ، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طبعا هو هنا الباء معناه هيبقى مختلف، فيقول والباء للملابسة فهو حال، الباء للملابسة فهو حال دي تبع يكونون ترابا، يبقى ويكونون ترابا الباء للملابسة فهو حال، أو بمعنى على. يقول فظرف لغو، هذا نوع من أنواع الظروف، نوع من أنواع الظروف في اللغة العربية قال عليه ظرف لغو، يعني ليس محل الآن التفصيل في شرحه. انتبه بقى لتتمة الآية بقى. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أول معنى ذكروا قال بشهادة أيديهم وأرجلهم عليهم، يبقى ولا يكتمون الله حديثا، يبقى هؤلاء الذين كفروا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، هؤلاء الذين كفروا وعصوا الرسول لا يكتمون الله حديثا يوم القيامة، ما يقدرش يخبي حاجة. إزاي؟ قال بشهادة أيديهم وأرجلهم عليهم، وهذا يشهد له آيات أخرى. طيب يقول عطف على جملة يود، إزاي عطف على جملة يود؟ يعني يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، عطف على جملة يود، يبقى ويومئذ لا يكتمون الله حديثا. منتبه للمعنى ولا لا؟ إيه هو في احتمال تاني ولا لا قبل ما نكمل نقرأ؟ ايه الاحتمال التاني في العطف؟ ان هو على لو تسوى، ان هو يبقى من جملة ما يودونه. يعني ممكن حد يقول، وده اللي هيذكره في المعنى التاني سنأتي ليه، ولكن عاوز انبهك دلوقتي ليه معنى كلامي في العطف على يود. ممكن يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ويومئذ لا يكتمون الله حديثا، يعطف على يود. أو يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، يود حكفين لو تسوى بهم الأرض ويودون أن لم يكتموا الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا على المعنى الذي سنذكره. هو دلوقتي بيذكر في المعنى الأول أن هذا، خلي بالك الفرق بين الاثنين، الأولاني حاجة وقعت وصف لشيء يقع يوم القيامة، والثاني وصف لشيء يتمنون لو وقع. طبعا التفسير بين الاثنين هيختلف. على أنه يقع يوم القيامة، يبقى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ويومئذ لا يكتمون الله حديثا قال بشهادة أيديهم وأرجلهم، يبقى ساعتها معطوف على جملة يود. يقول لما رأوا أن الجنة خاصة للمسلمين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كذبوا رجاء زجهم في المسلمين، فختم الله على أفواههم وشهدت عليهم أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. هو ذكر ما يقع من أنهم يكذبون ويدعون أنهم لم يكونوا مشركين، وأنه يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم. هو ليه ذكر الكلام ده هنا؟ تابع هنا علشان دي مسألة تفسيرية في هذا الموضع، موجودة في متكررة في القرآن، لا ما يناظرها في مواضع متعددة في القرآن. هنا دلوقتي كلام المفسر علشان في قد يتوهم متوهم أن هناك تعارضا بين ولا يكتمون الله حديثا وما ورد في القرآن من أقوالهم الكاذبة يوم القيامة. فأنت دلوقتي تقرأ هنا أن الكفار لا يكتمون الله حديثا، طيب وفي سورة الأنعام هتقرأ قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، هتقول طب ما هو زعمهم أنهم لم يكونوا مشركين في الدنيا، ما هو كده كتموا حديثا صح ولا لا؟ فهنا الظاهر ظاهر لو أنت بصيت لها كده ظاهرة ممكن حد يتوهم تعارض. ده له طريقتين عند المفسرين، في طريقتين أو أدق نقول طريقتين أساسيين عند المفسرين، ساعات بعض المواضع بيبقى في حاجة زيادة، لأنه في طريقتين عند المفسرين في مثل هذا الموضع بالنسبة للأخبار في يوم القيامة. الطريقة الأولى، الطريقة الأولى أن يقولوا هذه أحوال، بمعنى في حال من أحوال يوم القيامة يكذبون فيه ويظنون أن هذا ينجيهم، ده حال زي الحال في قولهم والله ربنا ما كنا مشركين. وفي حال آخر، حال آخر وقت تاني في يوم القيامة لا يكتمون الله حديثا، ويوم القيامة يوم طويل، فيقولوا هذه أحوال، هذه أحوال. والصورة الثانية عاوزة تأمرك رح أسألك دلوقتي، الوجه الآخر في الجمع إيه؟ ما بيقولش إن هي أحوال، ما بينظرش إن هي أحوال، ولكن يقول هم تكلموا، هم تكلموا وزعموا كذبا أمورا وادعوا إن هم ما كانوش مشركين، ولكن لما كان هذا الزعم وهذا القول لا ينفعهم شيئا، يعني هم قالوا ولكن هم قالوا علشان يوصلوا الحاجة ما وصلوش الحاجة دي، فكأنهم لم يقولوا، نفي الشيء لنفي ثمرته، هم قالوا الكلام ده علشان يوصلوا الحاجة ما وصلوهاش. يعني ايه نفي الشيء لانتفاء ثمرته؟ كما وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بانهم صموا بكم عمر، وصف المنافقين بانهم صموا بكم عمر. طب ما هو عنده عين يرى بها وأذن ولسان، ولكن نفي الشيء لانتفاء ثمرته لأنه عنده عين بيشوف بها الآيات ولا يؤمن بما يرى من الآيات، كأنه لا عين له، فيتوصف أنه أعمى، وكذلك بالنسبة للأذن وكذلك بالنسبة للسان، نفي الشيء لانتفاء ثمرته. قبل ما نذكر أمثلة أخرى، هو هنا سلك أي طريقتين؟ سلك طريقة إن هي أحوال في القيامة، ولا سلك طريقة أنهم يتكلمون ولكن لما كان هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ويعلم ما عملوا، فكلامهم كأنه لا شيء، فهم لا يكتمون الله حديثا. ها؟ سلك أني طريقة الأولانية ولا الثانية؟ ها؟ إيه لا دي ولا دي؟ سلك أني طريقة إيه؟ أحوال باين جدا إنه بيقول لما رأوا الجنة خاصة للمسلمين قالوا كذبوا رجاء زجين في المسلمين، فختم الله على أفواههم وشاهدت عليهم أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديث. يقول لك إن ده حال وده حال، ده حال وده حال. مثل ذلك لما تجد مثلا في القرآن ذكر كلام للكفار في يوم القيامة زي قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، وفي موضع آخر هذا يوم لا ينطقون. طيب هم بينطقوا ولا بينطقوش؟ بيقولوا ولا بيقولوش؟ نفس الطريقة، إما أن يقال أن هذه أحوال ففي حال بيتكلموا فيه وفي حال لا ينطقون فيه، ويوم القيامة يوم طويل زي ما قلنا، وإما أنهم ينطقون ولكن لما كان نطقهم لا ينفعهم فكأنه لا شيء، نفي شيء لانتفاء ثمرته، واضح؟ ولا يكلمهم الله، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين وغير ذلك. ها؟ طيب كلمهم أم لم يكلمهم؟ نفس الطريقة، في مفسرين يقولوا هذه أحوال فيكلمهم في حال ولا يكلمهم في حال، الطريقة الثانية يقول لك لا يكلمهم كلاما يرضيهم، الكلام اللي هم مستنيينه، الكلام الذي يرغبون فيه، واضح، الكلام الذي يريدونه ولا ينظر اليه. نفس الكلام بالضبط. بص بقى ايه يعني تقيس على هذا في هذا في فيما يشبه هذا الموضع. طيب لاحظ ان كل ده يفسر ولا يكتمون الله حديثه على انه شيء يقع يوم القيامه، انه يومئذ لا يكتمون الله حديثه. يعني الوجهين اللي ذكرتهم في الجمع، اذا فسرنا ولا يكتمون الله حديثا على انه مما يقع يوم القيامه. تفضل. ولا يكتمون الله حديثا في الدنيا، في الدنيا لما كانوا في الدنيا، زي كان في اول سوره البقره، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب. هل هو ده يكتمون؟ هو يكتمون ده، يبقى في الجزء الثاني من الايه، على ما يكتمون ما كان في الدنيا. يبقى كده بتتكلم على انه الشيء الذي يودونه، صح ولا لا؟ اه ده بقى احنا لسه ما انتقلناش للتاني، بنتكلم في الاولاني، ان يومئذ لا يكتمون الله حديثا. يبقى الكلام ده ظرف، الظرف بتاعه ظرف الزمان بتاعه ايه؟ يوم القيامه. طيب التاني بقى يقول او داخل في التمني، أو داخل في التمني، يعني يود الذين كفروا شيئين، لو تسوى بهم الأرض، هذه حاجة. الحاجة الثانية يودون أن لم يكتموا الله حديثا، يعني ولا يكتمون الله حديثا معطوف على إيه؟ على لو تسوى بهم الأرض. فيبقى ده شيء مش إخبار عن شيء وقع، ولكن إخبار عن شيء يودونه. فيكون أو داخل في التمني، بمعنى يتمنون أنهم لم يكونوا كتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأمره. واضح كده؟ يعني يودون لو تسوى بهم الأرض، ويودون أن لم يكونوا قد كتموا الحق. ماشي. وممكن يكون برضو داخل فيما يودونه، ويبقى الكتمان ده الذي وقع منهم، واللي هم يودون ان هو ما كانش وقع، يعني هم وقع منهم ولكن هو يود ان هو ما كانش وقع. هنا الكتمان وقع في الدنيا، هم بيودوا في الاخره ان يا ريت ما كان حصل. ويحتمل ايضا ان الكتمان ده اللي هو الكتمان الذي وقع منهم في الاخره، يعني ان هم لما كتموا في الاخره ثم فضحوا، نسال الله العافيه، كتموا في الاخره ثم فضحوا، فودوا لو لم يكونوا قد فعلوا ذلك. هو معايا لا مش معايا، هي معطوفه على لو تسوى في الحالتين. ماشي. يبقى ان هو الكتمان في الاخره بعد ان افتضحوا، فودوا ان لم يفعلوا. طيب نعيد ترتيب الكلام مره اخرى. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض، خلاص تكلمنا في لو تسوى بهم الارض، ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. إما أن يكون هذا مما يقع يوم القيامة ويكون معطوفا على يود، يعني يومئذ يود، يعني يومئذ وطلع سهمين، يود الذين كفروا ولا يكتمون الله حديثا، يعني ده وده، ولا يكتمون الله، ولا يكتمون الله حديثا، يبقى بشهادة أيديهم وأرجلهم عليهم. وهنا تعرض مسألة، يعني مسألة فرعية تفرعها بقى من القول ده. فإن قيل، يعني مسألة بقى كأنك بتورد عليها احتمال، فإن قيل كيف لا يكتمون الله حديثا وقد ورد في مواضع أخرى كذبهم بل قسمهم، والله ربنا ما كنا مشركين، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ قلنا الجواب فيها في طريقتين في الجواب. الطريقة الأولى أن هذه أحوال، فهذا حال في القيامة وذاك حال، وهذا الذي سار عليه مفسر هنا. الطريقة الثانية اللي هي نفي الشيء لنفي ثمرته. نرجع تاني للشجرة من أولها. الاحتمال الثاني ان ولا يكتمون الله حديثا هذا مما يودونه. يبقى يومئذ يود الذين كفروا شيئين، لو تسوى بهم الارض، الحاجه الاولانيه، الحاجه الثانيه التي يودونه ويودون لا يكتمون الله حديثا. طيب لا يكتمون الله حديثا، هيبقى في احتمالين، ان هذا الكتمان هم خلي بالك تمنيهم ان ما دام يكونش حصل بعد ما عاينوا في الاخره، ولكن هذا الكتمان اللي بيندموا عليه اللي بيتمنوا ان هو ما كانش حصل، هذا الكتمان اما ان يكون كتمانهم في الدنيا ما كتموا من الحق في الدنيا من امر النبي صلى الله عليه وسلم، من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، او ان هذا الكتمان ما وقع في الاخره، وهذا الندم بعد ان افتضحوا، فلما كتموا وفضحهم الله ندموا وودوا ان لم يكونوا قد فعلوا ذلك. واضح كده؟ رتبنا الاقوال. طيب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. بصوا طبعا في ايدينا الحته دي فيها لخبطه شويه في الآيات في وضع الآيات في مواضعها، نذكر كده وبعد كده ايه هتلاقي فسر، هو فسر هنا هذه الآية فقط وبعد كده انتقل للآيات اللي بعدها، يعني نعيد الترتيب كده أثناء قراءتنا. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، قال اجتنبوها حال السكر. ما السكر؟ ها سكر اللي هو ايه؟ غياب غياب العقل. طيب إيه وما حد السكر؟ حد السكر الآية تبينه حتى تعلموا ما تقولون. يبقى السكر اللي الإنسان معاه لا يعلم ما يقول، السكر الإنسان معاه لا يعلم ما يقول. يقول نزلت في جمع من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمه، خلي بالك من قبل تحريمه دي، وتقدم أحدهم للإمامة وقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. طبعا هو هذا الحكم قبل التحريم، ولما نزلت هذه الآية لسه الخمر لم تحرم، وهذه من مراحل التدرج في تحريم الخمر. وسبب النزول الوارد ده وسبب نزول صحيح يعني في الآية، وفي أسباب نزول أخرى واردة في هذه الآية برضه، وهي قريبة يعني قريبة من هذا المعنى. طيب يقول قال الضحاك عنا به سكر النوم لا سكر الخمر. احتمال نوقف وقفة هنا. قال الضحاك لا استنى قبل ما أكمل، إيه فين النسخ؟ فيش نسخ؟ فيش نسخ. خلي بالك لما نقول التدرج في تحريم الخمر ما نقولش نسخ. لماذا؟ لأن الحكم ده رفع، الحكم لم يرفع. الآية لم تقل اشربوا الخمر ما لم تكن صلاة، الآية ما قالتش كده. الآية قالت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا الحكم رفع، الحكم ده لم يرفع. مش كل تدرج نسخ، مش كل تدرج نسخ. نسخ حكم اللي فات رفع. عند الكلام عن وقع ما قدر الله في معصية شرب الخمر ثم أتى الصلاة وهو عليه إثمين، الأمر اللي هو أيوة تحريم الشرب وعليه أدواء أيوة طبعا الصلاة والصلاة تبقى باطلة إنها يقتضي الفساد. ماشي، يعني هو الحكم نفسه لم يرفع. مش شرط في التدرج. أشهر مثال في الموضوع ده إيه؟ أشهر مثال يذكر في التفسير في مسألة التدرج والنسخ الجهاد، ومررنا على آيات من ذلك. كل آيات العفو والصفح هتقول عليها منسوخة؟ بعض أهل العلم طريقتهم إنهم يقولوا إنها منسوخة، فكل آية فيها عفو وصفح وأمر بالصدر، واصبر منسوخ، صبر منسوخ، اصبر وصابر منسوخ كده يعني كله كله. فأي حاجة فيها عفو وصفح يقول عليها منسوخة. وكلام المحققين من المفسرين دي لا مش منسوخة، ولكن ده هو التدرج لا يلزم منه أن يكون فيه نسخ. طب بالنسبة للتدرج في تشريع الجهاد، كل حاجة كل مرحلة بما يناسبها، كل مرحلة بما يناسبها، بمعنى من كان حاله اللي حاله يشبه المرحلة الأولى يبقى له الأحكام بتاع كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك. طيب كده خلاص مفيش ناس. طيب نشوف بقى كلام الضحاك. يقول قال الضحاك عنا به سكر النوم لا سكر الخمر، عنا به سكر النوم لا سكر الخمر. هنا طبعا الجملة المروية عن الضحاك رحمه الله كان فهمنا منها انه بيقول السكر هنا مش سكر الخمر، ولكن المقصود به سكر النوم. ايه سكر النوم؟ سكر النوم اللي هو غلبة النعاس، لما الواحد يغلبه النعاس. عارف لما الواحد يغلبه النعاس مش حاسس بيقول ايه يعني. طيب احنا هنا الاحاديث فيها حديث واردة في النهي عن الصلاة حال غلبة النعاس حتى لا يدعو الانسان على نفسه نحو ذلك، لكن احنا عاوزين نقف هنا مع كذا مسألة. المسألة الاولانية، هو الظاهر المتبادر من سكارى سكر الخمر، فالقرآن يفسر على الظاهر ماشي، ادي حاجة. الحاجة الثانية أسباب النزول، أسباب النزول الواردة كلها في سكر الخمر، وبعدين سبب النزول صورة سبب النزول، ما هو العبرة بعموم اللفظ ماشي خلاص ماشي عبرة بعموم اللفظ، ولكن صورة سبب النزول ما ينفعش تطلع. يعني ما ينفعش الآية تبقى نازلة لسبب نزول معين وتقول سبب النزول النوع ده بقى يطلع بره، ما ينفعش. فهو أسباب النزول حتى سبب النزول اللي ورد غير ده سكر الخمر كله عن الخمر، فهو أسباب النزول مع ظاهر الآية كله بيقول إن هو سكر الخمر، ده يضعف القول بإيه؟ بإن هو سكر النوم. أدي مسألة واضحة. طب ننتقل بقى لمسألة تانية، هل يصح قياس سكر النوم على سكر الخمر؟ يصح. ليه؟ حتى تعلموا، ده هو الآية بينة العلم، حتى تعلموا ما يقولون، ما تقولون صح؟ فهنا الآية بينت العلة إيه؟ فإذا كان الإنسان في حال، نفترض أن واحد مثلا غلبه النعاس، واحد مثلا متبنج مثلا ولا في أي حاجة إيه، فهو لا يعلم ما يقول، بس حتى ما يصليش حتى يفيق. واضح؟ فالقياس هل يصح القياس؟ يصح القياس، مش بس يصح القياس، هذا القياس له شواهد، يعني في أصل أدلة من السنة تدل على المعنى ده. بس في فرق بين ان انا اقول في تفسير هذه الآية ان السكر سكر النوم من باب القياس من غير ما ابطل الاصل، من غير ما ابطل الاصل، وانا قست سكر النوم على ايه؟ على سكر الخمر. وان انا صورة تانية ان انا اقول ده سكر النوم مش الخمر، يبقى انا بكده مش بقيس، انا كده مش بقيس. خلي بالك الكلام ده، العباره دي مش قياس، صح ولا لا؟ هو في حد هو بيقيس حاجه بينفي الاصل، بيقيس الاصل وبيسند على الاصل بيربطها بالاصل؟ لذلك هتجد وارد عن بعض السلف تفسير هذه الايه بسكر النوم، مش الضحاك بس على فكره، وارد عن بعض السلف تفسير هذه الايه بسكر النوم من غير نفي سكر الخمر، من غير ما يجيب سيره سكر الخمر، من غير ما يجيب سيرتها. فهذا يحتمل أن يوجه، ده يحتمل أنه يوجه لأن هو بيقيس، وده أسلوب من أساليب التفسير اسمه التفسير بالقياس، في أسلوب من أساليب التفسير اسمه التفسير بالقياس، وارد السلف في استخدام السلف فيه وإن كان قليلا، يعني مش كتير أنه التفسير بالقياس عنده. لما حد يقول سكر النوم بس كده ويسكت، فده يحتمل ان هو يوجه على ايه؟ يحتمل ان هو يتقال يوجه قوله انه قاس على الآية، لكن لو قال عبارة صريحة زي كده يبقى ساعتها ممكن ده يخطأ القول، يخطأ لان هو انصح التعبير يعني هو ما سابلكش فرصة توجه، يعني هو ما ادالكش فرصة ان انت تقول لعله يقصده، ما فيش لعله يقصده خالص، هو بيقول لك ليس. وهو فعلا العبارة الواردة عن الضحاك فيها ايه، فيها النفس، لكن غيره كثير من السلف. وفي رواية منهم عن سيدنا ابن عباس في ذكر سكر النوم من غير نفي ايه، من غير سيرة سكر الخمر. انا هنا اتكلمت على اولا على تفسير الآية نفسه، يعني لو حطينا دول قولين ان احنا التفسير بالظاهر المتبادر اسباب النزول الواردة في الآية كل ده بيرجح معنى معين، واتكلمت على مسألة تانية اللي هي التفسير بالقياس، اذا اوجه القول ان هو قياس لما تكون العبارة محتملة لان هي توجه لكده مش زي العبارة دي. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، قال عطف على وأنتم سكارى إلا عابري سبيل. وانتبه هنا لأن برضو الآية هنا فيه في كلام في تفسيرها. طيب، ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة جنبا، ما هو أنتم سكارى، جملة وأنتم سكارى دي إيه حال، لا تقربوا الصلاة سكارى، هو كان هي حال وأنتم سكارى. طيب، معطوف عليها ولا جنبا، يبقى لا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري السبيل. فهو ذكر معنيين في النهي عن قرب الصلاة جنبا إلا عابري السبيل. قال مسافرين، فسر عبير السبيل بإيه؟ بمسافرين، حين فقد الماء فإنه جائز للجنب حينئذ الصلاة، أو معنى الآية لا تقربوا مواضع الصلاة في حال السكر ولا في حال الجنابة إلا حال العبور فيها، فجاز المرور لللبث، وعليه كلام أكثر السلف. خلينا نرتب القولين عشان هو العبارة مضغوطة شوية، فنحاول نرتب القولين. القول الأولاني خلينا على ترتيبه، وإن كان القول الثاني هو قول جمهور السلف، قول جمهور السلف هو القول الثاني، لكن خلينا على الترتيب اللي هو ذكره. القول الأولاني، لو أنت عاوز ترتب الكلام، لو اللي بيكتبه عاوز ترتب الكلام، القول الأولاني النهي عن قرب الصلاة، الصلاة نفسها، والتاني مواضع الصلاة، مساجد يعني. يبقى الأولاني الصلاة والتاني مواضع الصلاة. تعال الأولاني، لا تقربوا الصلاة جنبا، واضحة خالص، يبقى ما تصليش وانت جنب، واحدة واحدة بس، لا تصلي وأنت جنب، جل استثناء بتاع إلا عابري السبيل. يقول لك طب إيه إلا عابري السبيل، يعني إيه لا تصلي وأنت جنب إلا عابري السبيل؟ فاللي فسروا هنا على تقربوا الصلاة جنبا، قالوا عابروا السبيل هم المسافرون، والمسافر إذا أجنب ولم يجد ماء، وحال المسافر في الأغلب يعني حال المسافر كونه ما يجدش ماء احتماله أكثر من حال إيه المقيم. المسافر لما لا يجد ماء فبيشرع له أن يتيمم، فساعتها بينفع أنه هو إيه، ينفع أنه هو يصلي. طبعا أنت حاسس بقوة في النص الأولاني وحاسس بضعف في النص الثاني. قوة في النص الأولاني في أن هي الصلاة زي اللي فاتت، لا تقربوا الصلاة، وهنا لا تقربوا الصلاة جنبا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الصلاة نفسها فعل الصلاة، ولا تقربوا الصلاة جنبا. بس من بعد الاستثناء تحس أن القول فيه ضعف. طيب نشوف القول الثاني، لا تقربوا الصلاة، هنا بيقول لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة. سيبك من في حال السكر اللي ذكرها دي، احنا نقولها نجيبها من نجيلها في الآخر. لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقتربوا من مواضع الصلاة من المساجد إلا عابري سبيل أي مارين. لا تقترب من المسجد، لا يجوز للجنوب أنه يمكث في المسجد، ولكن يجوز أن يمر فيه. يمر فيه إزاي؟ يمر فيه إحنا مثلا، إحنا المسجد اللي إحنا فيه ده ما فيش حد حيمر، ليه حيمر هو جنوب؟ ولكن هو المسجد، المسجد كانت طول أصلا وقت يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل وفاته كان المسلمين بيفتحوا فتحين أبواب، يعني باب البيت فتحوا على المسجد. فلما يريد أن يمر بيمر، يعني مثلا هو جنوب عاوز يروح يجيب ماء، فلما يطلع لازم هيعدي من المسجد. أنا بقول ليه إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أمر بإيه؟ بسد هذه الأبواب إلا باب، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وكان في هذا إشارة لأن سيدنا أبو بكر هو اللي هو أنه سيكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى هنا لا تقربوا مواضع الصلاة إلا عابري سبيل. معنى عابري سبيل هنا ثلث، صح؟ ثلث. ليه يقول لك ثلث؟ علشان أنت لما تتكلم على الصلاة نفسها تقول كيف واحد في علاقته بالصلاة أنه عابر سبيل على صحيح؟ عابر سبيل دي تبقى على إيه؟ على مكان، صح؟ والعابر سبيل على مكان، عشان كده لما تقول عابر سبيل، طب عابر سبيل إزاي؟ لا تقرب الصلاة إلا، لا تقرب الصلاة وأنت جنب إلا عابر سبيل، يعني طب أنا هعدي على الفعل. فعلشان كده يروح إليه المسافر، وبعدين يرد على القول بالمسافر شيء، إن هتقول طيب ما هو دلوقتي لا تقربوا الصلاة جنبا، الصلاة أقصد هنا فعل الصلاة، إلا إذا كنتم مسافرين، يبقى الحال إن أنتم لم تجدوا ماء فتتيممون. فيرد عليه أن التيمم بالنسبة للجنب إذا لم يجد الماء ليس خاصا بالمسافر، صح ولا لا؟ يقول لك طب ما ده مسافر، وإيه مسافر ومقيم، إيه ده خلصناه؟ لا ما خلصناهش، أنت فاكر يعني إن أول حد يقولها أنا؟ لا، هم يروحوا قايلين لا هذا باعتبار الغالب، يعني ده باعتبار الغالب، إن الغالب مش معناه يعني هنا المسافر مش علشان هو مسافر بس، ها؟ إن هو المسافر باعتبار الغالب، إن ده بيحصل في الغالب في إيه؟ في المسافر، يعني كل حاجة لها جواب يعني. طيب، حط بقى القولين مصدع، يقوي القول الأول على ترتيبه، هو يقوي القول بأن المراد لا تقربوا فعل الصلاة وأنتم جنوب، جنوبا إلا مسافرين إذا فقدتم الماء إلى آخره على الصفة اللي ذكرناها. يقوي إن العطف على ما سبق إن المعطوفين إيه؟ إن هو إن الصلاة الأولانية زي الصلاة الثانية، إن الصلاة الأولانية زي الصلاة الثانية، واضحة ولا مش واضحة؟ إن هيبقى لا تقربوا الصلاة فعل الصلاة هنا وأنتم سكارى، وهنا إيه؟ وهنا لا تقربوا برضو فعل الصلاة جنبا، ده يقوي. ويضعفه، بلاش نقول يضعفه، يرد عليه مسألة الإشكالات الواردة على الاستثناء بتاع إلا عابري سبيل. القول التالي، القول التالي يرد عليه الفرق بين المتعاطفين، إن هنا لا تقربوا الصلاة وحالكم كذا وحالكم كذا، مقصود بالصلاة في المعنى الأول فعل الصلاة، ومقصود بالصلاة في المعنى الثاني مواضع الصلاة حقيقة ومجاز. ولكن هي طب ما هو هي نفس الصلاة يعني، ها؟ نفس الصلاة. لا، هو هنا يعني ده مما يرد على القول الثاني، ولكن يقوي، يقوي وصف إلا عابري سبيل، ويقوي أنه قول جمهور السلف، ويقوي أنه قول جمهور السلف برضو. ماشي. طيب، لغاية هنا واضح. ممكن حد بقى زي ما هو حاول ان هو يعمل وهو بيوجه القول، يعني هو بيذكر القول الثاني، ان هو يزيل ما يرد على القول الثاني. استعبتوا النهاردة من التركيز، صح؟ طيب يزيل ما يرد على القول الثاني، فيروح قايل ايه؟ طب ما انت القول الثاني بيقول لك ان هنا الصلاه وهنا موضع الصلاه، طب ما نخلي الاثنين موضع الصلاه. حاول فكره حلوه صح ولا لا؟ ما نخلي الاثنين موضع الصلاه زي ما هو بيقول معنى الايه لا تقربوا مواضع الصلاه في حال السكر، ما هو هنا قالها كده، لا خلي الاثنين موضع الصلاه وحلينا الموضوع. ستصطدم باسباب النزول في السكر. هل كان النهي يعني اسباب النزول بتقول عن الصلاه فعل الصلاه نفسه، مش بتقول على ان هو يقترب من ايه؟ يقترب من المسجد. واضحه ولا مش واضحه؟ ها يعني انت ما تصلحش حاجه وتبوظ حاجه، واضح ولا لا؟ ما هو الترجيح، الترجيح ما القاعده التي ترجح بها بين المرجحات؟ ما فيش قاعده ترجح بها بين المرجحات غير الترجيح العقلي ملكه المفسر. ماشي شيخ، مش ممكن معنى يبقى واسع مواضع الصلاه ومش هيصلي ومش هيخش؟ جميل جدا جدا. القول بمواضع الصلاه، القول بمواضع الصلاه يلزم منه الصلاه، بس انا مش عاوزك برضو تجري على تفسير مواضع الصلاه في الموقف الاول على ايه، في الاول في السكارة على ان هو مواضع الصلاه، الصلاه على انها مواضع الصلاه، بس القول بتجنب مواضع الصلاه من باب يعني يلزم منه الصلاه. هتيجي تقول طب ما هو ممكن يصلي في بيته صح؟ لا، ان هو مش المقصود مواضع الصلاه فمش هيعرف يخش المكان اللي هيصلي فيه. لما يتقال له ما تقربش من موضع الصلاة يبقى انت من باب اولى ما تصليش سواء في بيتك او في موضع الصلاة. لما تنهى وانت جنب عن ان تقترب من المكان الذي يصلي فيه المسلمون الا اذا كنت عابرا للسبيل، يبقى من باب اولى ما ينفعش، يبقى انت ممنوع ان انت تمكث في المكان الذي يصلي فيه الناس وتفتكر ان انت ينفع تصلي. يعني هو ايه دي يعني كأنه ايه ده اوسع، اوسع في المعنى. ممكن يتقال ده ان ده من الخطاب. ايوه طبعا، ما هو لما هو العقل العربي هيفهم ان الصلاه الاول اللي هو في السكر والثانيه القارنه اللي عبريه سمين يقصد بيها موضع الصلاه. جميل صح صح، بس انا قصدي يعني اقصد القول الثاني اللي قال عليه ده ممكن مع الاخذ بالاعتبار ده. ايوه بس هيبقى في جزئيه صغيره، الايه فيها كذا حاجه، انت عندك عبريه سمين وعندك الصلاه وعندك العطف، هو هيبقى فيه المعنى اللي بتذكره ده هيبقى في جزئيه، في جزئيه اتاخد فيها ب يعني كان جزئيه بتاعها مؤوله، يعني جزئيه اتاخد فيها بالاحتمال، الاحتمال المرجوح لدليل. ماشي يعني واضحه كده ولا يعني ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال من الجنابه. ايه ده سهله دي، اول مره نقابل حاجه سهله النهارده. وان كنتم مرضى قال مرضا يخاف معه من استعمال الماء، وقيل مطلقا. يعني المقصود بالمرض ده والفقهاء ده بيتكلموا في حد المرض اللي يشرع له ايه اللي يشرع فيه التيمم. يعني يقول قال مجاهد نزلت في مريض من الانصار لم يكن له خادم ولم يستطع أن يقوم ويتوضأ، فنزلت هذه الآية. طبعا هو إيه لما يبقى مجاهد يبقى مرسل، إن مجاهد تابعي ما حضرش زمان النزول. وإن كنتم مرضى، بس يعني المعنى حسن، يعني المعنى يعني المعنى هو داخل أصلا في العموم. وإن كنتم مرضى هي بس هي هتبقى الجزئيه الدقيقه، بس لو انت اخذت سبب النزول ده انك ان هذا الرجل في القصه دي ان صحت هذا الرجل واجد للماء. ايوه مش مضرور منه هو واجد للماء، والايه فيها فلم تجدوا ماء، فهيتقال هو انا قصدي ان هو واجد للماء حقيقه، لكن هو حكما مش واجد للماء، هو الميه قدامه هو قاعد مشلول ما بيعرفش يقوم. فهو حسا المايه موجوده قدامه بس ما عندهوش الخادم اللي هيجيب له المايه يوضيه مثلا او يشيله يحطه عند المايه عشان يتوضا، وهو هيشير لذات بالنسبه لقيد فلم تجد ماء اللي جاي بعد كده. يقول او على سفر طويلا او قصيرا، أو جاء أحد منكم من الغابط قال هو المكان المطمئن، وهو كناية عن الحدث الأصغر. الغائط أصلا تطلق على المكان المطمئن، مكان منخفض، هو ده الاسم الغائط، وتطلق كناية عن البراز، سنة اللي هما بيتغوط في مكان منخفض، واضح؟ وبعضهم يقول زي ما هو هنا بيقول حدث الأصغر، يقول الغائط كناية مش عن التبرز فقط ولكن عن الحدث الأصغر. لا مش الاثنين، مش الاثنين، بول وغائط وريح. فهو أصلا يعني يذكر أن يقول لك ما هو المكان اللي هو المكان المطمئن ده الغائط، إنسان إذا تغوط اجتمعت الثلاثة. هو الشاهد هنا أن أو جاء أحد منكم من الغائط، هل ده كده نقد من نواقض الوضوء صح؟ ما هي الآية دل على إن ده نقد من نواقض الوضوء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى هو ده السبب اللي خلاه وضوءه إيه؟ وضوءه نقد. فلو الآية فسرت الغائط بالتبرز فقط، فيبقى عندك الباقي موجود في السنة. تقول وما الدليل على أنه إذا جاء أحد منكم من البول مثلا، أو تبول أحدكم، ايه الدليل على ان ده ناقض بالوضوء؟ ها لو انت فسرت الغائط كده، ها السنة او الريح السنة، او لو فسرتها الغائط اوسع يبقى هو الآية دي دليل على كله. طيب او لامستم النساء، انت خدت بالك من كناية عن الحدث الاصغر، هو كأنه هنا بيستخدمه على ايه؟ على المعنى الواسع. او لامستم النساء قال جامعتموهن أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم. ذكر معنيين، والآية دي مشهورة فيه ومبني عليها، مبني على تفسيرها كلام فقهي وخلاف فقهي طويل. أو لامستم النساء فسرت بالجماع، لامستم النساء فسرت بالجماع، وده جمهور السلف على تفسيرها بالجماع. قول آخر ماسستم بشرتهن ببشرتكم، يعني ايه بشرتهن ببشرتكم؟ ها اللي هو ايه؟ ان هو يمسها، ان هو يمس ايه اللي هو ما دون الجماع، يعني ماشي ما دون الجماع. من فسر او لامستم النساء بالجماع هيترتب عليه حاجات، واللي هيفسروا بلامستم النساء اللي هي الملامسة اللي هي دون الجماع هيترتب عليه حاجات. وبعضهم فسرها بالاثنين مع بعض، لك الجماع وما دونه، وهيترتب عليه حاجات. ايه هنتكلم في نقطتين، انا بس عاوز اوريك ازاي الخلاف في التفسير يكون سبب في خلاف فقهي، بس مش كل اسباب الخلاف الفقهي خلاف في التفسير. طبعا ممكن اصلا في خلاف في التفسير وما يبقاش له اي اثر في ايه، ملوش اي اثر في الخلاف الفقهي. لو فسر، انا هتكلم في مسالتين، هقول لك عنوان المسالتين عشان تفكر معايا. المساله الاولانيه، ما الناقض هنا؟ سواء بقى قلنا ان هو ناقض يعني ناقض للطهاره، حدث اصغر او حدث اكبر، ما الناقض هنا؟ دي سؤال. السؤال الثاني، هل يشرع التيمم في الحدث الاكبر ولا لا؟ هل يشرع التيمم في الحدث الاكبر ولا لا؟ خلينا نشوف. أولا لو فسرت الملامسة بالجماع، لو فسرت الملامسة بالجماع، يبقى ما الناقض هنا؟ إيه هو؟ الجماع. خلاص ماشي، حدث أكبر، مش قصدي ناقض هنا، قصدي يعني اللي هو نقض الطهارة، ها الجماع صح؟ انا لما انت تقولي الجماع متأكد ان لسه ما جاوبتش، ها يبقى مس المرأة بما دون الجماع الآية لا تدل على انه ينقض الوضوء، مش هيسدد. هو بيقول لك الآية دي في الجماع، ها فلو حد استدل بهذه الآية على ان مثلا حد استدل بهذه على ان تقبيل الرجل زوجته وهو متوضئ ناقض للوضوء، هيتقال له لا ده هي الآية دي في ايه؟ في الجماع. يبقى هنا الناقض بقى عنده ايه؟ اللي هو الجماع. وما دونه ما دونه غير ناقض. باللي بتكلم على الايه حكم مستنبط من ايه؟ واضح ولا مش واضح؟ السؤال الثاني، لو فسر بالجماع ما الذي يشرع له التيمم هنا؟ حدث اكبر ولا اصغر؟ حدث اكبر. وفي قبل كده حدث اصغر. يبقى اللي هيفسرها بالجماع هيقول ان هذه الايه، ان ركز، ان هذه الايه دلت على مشروعيه التيمم من الحدث الاصغر والحدث الاكبر، صح؟ طيب اللي يفسر الايه بما سستم بشرتهن بشرتكم، عاوز خلصنا اللي فات ده، ها ايه اللي بصح؟ ما سستم صفحه معنويه، دي مش صفحه حسيه. ما سستم بشرتهن بشرتكم، ايه الناقض هنا؟ اللي هو مدون الجماع، مش الجماع، صح ولا لا؟ مش الجماع، احنا قصدي الناقض في الايه، مش ان هو بيقول ان ده ينقض لكن الجماع يفضل طاهر، مش كده. هو بيقول اللي موجود هنا في الايه ايه، صح؟ طيب بالنسبه لما يشرع له التيمم، يبقى الايه دي الحدث اللي مذكور فيها اللي مشروع له التيمم في هذه الايه عند اللي هيفسرها بما سستم بشرتهن بشرتكم ايه؟ حدث الاصغر. طب فين حدث الاصغر؟ مذهب بعض السلف ان التيمم لا يكون الا من الحدث الاصغر فقط. مذهب بعض السلف ان التيمم، مذهب عمر بن الخطاب على سبيل المثال، ان التيمم لا يكون من الحدث الاكبر، ماشي؟ يبقى لمستم عنده انه يقول لك ان التيمم لا يكون من الحدث الاكبر، ويفصل لمستم بايه؟ ما دون، خلاص كده واضحه خالص يعني، ان ده يلزم منه ده. هو مش معنى ان اللي هيقول لمستم يعني مس البشره يعني ما فيش تيمم من الحدث الاكبر، لان ممكن يبقى عنده دليل الحدث الاكبر من السنه. يعني ممكن يكون الفقهاء، طبعا جمهور الفقهاء على ان التيمم من الحدث الاكبر والحدث الاصغر، بس ممكن يكون بعضهم يعد هذه الايه دليلا في الحدث الاصغر ودليل الحدث الاكبر السنه، وبعضهم يعد هذه الايه دليلا في الحدث الاكبر وحدث الاصغر، والاثنين يوصلوا لنتيجه واحده بالنسبه للمساله دي في الحته دي، في النتيجه دي بس، في النتيجه دي بس، ماشي؟ طيب طيب لو حد قال بقى الاثنين الجماع وما دونه، بيبقى الناقد هنا الجماع وما دونه، سواء كانت نقد حدث اكبر او حدث اصغر، والمشروعيه هتبقى ايه؟ المشروعيه في التيمم للاثنين، الحدث الاكبر والحدث الاصغر. والجمهور على تفسير او لمسه النساء بالجماع، الجمهور على تفسير او لمسه النساء بالجماع. طبعا الخلاف بقى الفقهي بقى في مساله مس المراه والقيود بقى اللي فيه والعمد والشهوه ولا من غير الاعتبارات، يعني كل ده ايه تفصيله في كتب الفقه. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ارجع كده تاني ليه الاول، وان كنتم مرضى، ها عد، ادي واحد، او على سفر، ادي اثنين، او جاء احد منكم من الغائط، ثلاثه، او لامستم النساء، اربعه، فلم تجدوا ماء. لا ده مش خمسه، ده فلم تجدوا ماء دي تبع الاربعه بقى. طيب يقول الظاهر انه قيد للكل، الكل يعني الاربعه، الكل يعني الاربعه. طيب او جاء احد منكم من الغائط، واضحه، جاء احد منكم من الغائط، ها، فلم يجد ماء، خلاص يبقى ساعتها ايه؟ هيتيمم. الرابع دي ثلاثه، اربعه، لمستم النساء لم يجد ماء، هيتيمم خلاص، على اي تفسيرين فيها؟ هيتبقى معاك المريض والمسافر، هتحتاج تتكلم فيه، هتحتاج تتكلم فيه. ليه؟ لان المريض، طبعا في تفاصيل كتير في كتب الفقه بس يعني انا اضرب مثال، يعني المريض ممكن يكون واجد للماء، الماء موجودة ويشرع له التيمم إذا كان الماء يضره، الماء جنبه إيه؟ ها حنفية جنبه، ولكن هو لو الماء مسته مثلا يزيد مرضه مثلا أو يتأخر برؤه أو مثلا الماء بارد وما فيش ما يسخن به الماء فممكن يهلك، أخبرك أو غير ذلك. أدي صورة هو يجد فيها الماء ويرشع له التيمم. طيب بالنسبة للمسافر، المسافر ممكن يكون واجد للماء ويرشع له التيمم إذا خشي أن ينتهي الماء الذي معه. هو دلوقتي هو مسافر دلوقتي، المسافر ده مش ماشي معاه، مش بيجر بير وراه، ما هو معاه ماء ومسافر ماشي في الصحراء، فهو مسافر، هو بيتوضى من الماء، لازم يتوضى. ولكن دلوقتي لو هو الماء اللي معاه يكفي شرابه ويخاف ان هو لما عبال ما يوصل مكان اللي هو رايح له ان هو ما يقابلش في الطريق مثلا بئر ماء او حتى فيها مية، خاف ان الماء اللي معاه ينتهي، فهو واجد للماء ويرشع له التيمم. لا ده مش كده بس، ده لو معاه حيوان، هو دلوقتي انا معايا المية بتاعتي ومعايا مية للحيوان، طب انا هقدر اشرب واتوضى، بس لو شربت وتوضيت الحيوان مش هيشرب، لا يبقى ساعتها بيكمل عشان الحيوان يشرب. يقولوا طب ما هو ده واجب للماء، خدت بالك ولا لا؟ طيب فساعتها بقى لما تقول هو قيد للكل، اختصر عليك الفقرة دي، لو قلت ان هو قيد للكل يبقى عدم وجود الماء سواء كان حقيقة أو حكما، لأن الصور اللي أنا ذكرتها في المريض دلوقتي والصور اللي ذكرتها في المسافر، ها هو واجد للماء في الحس صح ولا لا، ماء قدامه ولكنه غير واجد للماء حكما، هو غير واجد للماء الذي يتوضأ به ويستطيع أن يتوضأ به. سواء بقى خد الجملة دي وحملها على الاثنين، فيبقى ساعتها لما هتقول ان هو قيد للكل فلم تجد ماء للاربع احوال، يبقى هتقول فلم تجد ماء سواء كان عدم وجود الماء حقيقة او كان حكما. يقول الظاهر انه قيد للكل، والمريض الخائف من استعماله او غير المستطيع اخذه كأنه لم يجد، فالحاصل خدت بالك من كأنه لم يجد، هي دي حكما. فالحاصل أن الله تعالى رخص في التيمم لفاقد الطهرين. يعني إيه فاقد الطهرين؟ هم لا مش فاقد الطهرين، هم فاقد الطهرين. يعني إيه شرع التيمم لفاقد الطهرين؟ مش فاقد الطهرين، شرع التيمم لفاقد الماء والتراب؟ لا الطهرين يعني الطهر الأكبر والطهر إيه؟ والطهر الأصغر. يعني محدث حدث أصغر وأكبر. يقول رخص في التيمم لفاقد الطهرين حال فقدان الماء لخوف عدو أو إرهاف في موضع لا ماء فيه. يعني إرهاف؟ لا لا لا إرهاف اللي هو من خوف ضعف أو أنه يضعف بسببه وكده، يقول كلان إيه مرهف رقيق. يقول أو عدم آلة استقاء، مية موجودة بس معهوش حاجة يطلع بها المية، أو غير ذلك مما يقع قليلا. طيب أنت ممكن تختصر الكلام ده في كلمتين، حقيقة أو حكما. يقول ويمكن، وده قول بعض المفسرين، يقول ويمكن أن يكون قيدا للآخرين الذي نظر ليه فلم تجدوا ماء، إنه فلم تجدوا ماء على الحقيقة، ونظر للأحوال اللي موجودة فيه المريض والمسافر، قال إن هذا القيد بتاع فلم تجدوا ماء خاص بالاثنين الأخرانيين. إيه الاثنين الأخرانيين؟ أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء. هتقول لي إيه طب وإن كنتم مرة دي في الهواء كده يعني هوديها فين؟ طيب ليه في الهواء ليه؟ وإن كنتم مرضى فتيمموا، أو على سفر فتيمموا، أو جاء أحد منكم من الغائط ولم يجد ماء فتيمموا، أو لمستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا. خدت بالك؟ يبقى لم تجدوا ماء دي قال إن هي إيه؟ مقيدة للاثنين الأخرانيين بس. يقول ويمكن، طبعا هو لا مانع من أن هي تكون مقيدة للجميع، يعني القول الأولين مع اعتبار حقيقة أو حكما ربما يكون إيه؟ يعني ما فيهوش تفريق بين متعارضات هذه الصوره. كله يمكن ان يكون قيدا للاخرين، مش اخرين، الاخرين اثنين اخرين. يقول ولهذا غير الاسلوب ولم يقل او جنبتم او كنتم جنبا يعني. واما المرضى يقول يعني ان هو ايه او كنتم ها او وان كنتم مرضى او على سفر. يقول واما المرضى إذا خافوا من استعمال الماء أو لم يقدروا، والمسافر إذا احتاج هو أو رفيقه أو حيوان محترم معه حالا أو مآلا فلهم التيمم. يعني حيوان محترم، محترم ده مش شخص، حيوان محترم يعني إيه؟ له حرمة يعني، يعني ما يكونش إيه؟ يعني إيه حيوان محترم؟ يعني إيه حيوان له حرمة؟ يعني ما يكونش كلب عقور مثلا، ما يكونش كلب عقور مثلا، ده ملوش حرمة، ماشي؟ فهو يكون حيوان له حرمة، حيوان له حرمة حالا أو مآلا. حالا يعني دلوقتي هو محتاج له المية دلوقتي، أو إحنا ماشيين كمان شوية أنا لسه ماشي قدامي يوم ومعرفش المية هقابل مية تاني ولا لا، فهو يحتاج المال الماء ولسه قدام فلهم التيمم. وأما فاقدوا الطهرين إذا لم يجدوا ماء فلهم التيمم، اللي هما الاثنين الأخرين. خلاصة الكلام أن القيد فلم تجدوا ماء إما أن يكون قيدا للكل اللي هم الأربعة، وإما أن يكون قيدا للأخيرين منهما اللي هم أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء. لو قلت أنه هو قيد للكل يبقى الكلام في عدم وجود الماء حقيقة أو حكما. لو قلنا أنه هم الأخيرين هيبقى علشان الحالات المذكورة. لاحظ أن في الآخر الحكم إيه؟ يعني النتيجة الفقهية في جملتها واحدة، النتيجة الفقهية في جملتها واحد، مش هيحط القيد علشان هو فقد حكما فحكمه يبقى كذا، التاني يحط القيد ويقول لا ما هو يشمل ايه؟ يشمل حكما. هي مسألة تفسيرية يعني أكثر منها تطبيق فقهي. فتيمموا صعيدا طيبا، يقول أي اقصدوا، اقصدوا دي ماشي، ترابا أو ما يصعد من الأرض طاهرا أو حلالا. عندك كذا حاجة، عندك فتيمموا وصعيدا وطيبا. تيمموا أي اقصدوا، ها وهذا ده المعنى إيه؟ في ألف ألف حط الألف إن هو التيمم اللي هو القصد فعل أمر منه. فتيمموا اللي هو القصد، ده التيمم اللي هو القصد في اللغة، وبعد كده في معنى بقى شرعي للتيمم بعد ذلك. يعني اقصدوا صعيدا طيبا. صعيدا فسر صعيدا ذكر حاجتين، قال ترابا او ما يصعد من الارض. ايهما اعم؟ ما يصعد من الارض. هي طبعا دي فيها خلاف، هل التيمم يكون بالتراب فقط ولا التيمم بكل ما يصعد من الارض، باعتبار ان هو ايه على كلمه صعيد، فيكون التراب الحجاره الطين ونحو ذلك الجدار، ماشي. فدي اصلا مساله خلافيه بين علماء. طبعا انت ممكن تقول ان الايه نفسها ايه، ان هو يعني ان الجدار يكون عليه ايه من الغبار او يكون عليه من كده، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الجدار، وده اصلا من الادله اللي بيستدل بيها اللي بيقول ان صعيدا مش بس ايه، مش بس التراب. ايوه، ولكن اللي بيقول ان هي التراب له وجه يعني في ايه، في ان النبي صلى الله عليه وسلم قول حصولي ما هو نحو ذلك بقى، اسمنت الارض الملحيه، كل الكلام ده كل ده ايه، ده على صعيد الارض. اللي بيقول ان هو التراب يعني له وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه ذكر في خصائص الامه، قال وجعلت تربتها طهورا. فقالوا يعني ان في مقام ذكر المنة بيذكر الشيء الواسع ما يذكرش الشيء الضيق. وبعضهم اعترض في حاجه اسمها هنا باعتبار ايه ده اسمه ايه ده بقى، لقال جعلت تربتها طهورا، فقال لك هذا يدل على أن غير تربتها ليس طهورا. ده اسمه ايه؟ مفهوم مخالفة، صح؟ مفهوم مخالفة. يقول لك ما هو كده فهم بمفهوم، فهم بمفهوم المخالفة. إيه بس ده مفهوم مخالفة في ايه بقى؟ يعني ده مفهوم مخالفة فيه، يعني ده مفهوم مخالفة ده مثلا بيكون في وصف معين، مثلا إن الله يحب التوابين بين الله لا يحب من لا يتوب مثلا، ده وصف. ها ها هو بقى هي النقطة بقى، إن نوع مفهوم المخالفة ده أصلا يعني كثير من أهل العلم بيضعف النوع ده، اسم مفهوم المخالفة في اللقب، يعني مفهوم المخالفة في اللقب، إن هو أصلا التراب ده مش وصف، هو التراب ده مش وصف، ده عين شيء يعني. فيترى ده بيقولون مفهوم مخالفة يعني. عامة هي القضية نفسها قضية فقهية فيها خلاف فقهي، هل هو التراب ولا ما يصعد من الأرض. وده خلي بالك ده عندك هنا في التفسير، لأن ممكن مفسر يفسر الصعيد بالتراب، هتقول بس كلمة الصعيد أعم من التراب، فيبقى عنده السنة دلت على أن الصعيد في القرآن مقصود بالتراب، بس السنة هي اللي خصصت عنده كده، فهو ده هو بيفسرها، إما هيقولها كده إما هيقولها كده. تبقى طيبا فتيمموا صعيدا طيبا، فقال طيبا طاهرا أو حلالا. الطيب تطلق على الطاهر فيبقى الخبيث إيه؟ النجس. والطيب تطلق على الحلال فيبقى الخبيث إيه؟ الحرام. طيب يعني إيه طاهر؟ تراب طاهر ما فيهوش نجاس، عرفت أنت النجس ضده خلاص. طيب إزاي تراب حلال؟ ما يكونش مغصوب مثلا، ما يكونش مسروق. طيب طيبا كده ولا كده؟ تحتمل المعنى إيه؟ إن هو طيب، إن هو طاهر، طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة حسية وطهارة معنوية. فتيمموا زي ولا تيمموا الخبيثة بما تنفقون. ونظائر ذلك متكررة على فكرة في القرآن، اللي هو تفسير الطيب في مواضع، أن الطيب إيه؟ الحلال و إن هو طيب في ذاته، أو إن هو إيه؟ أنه من الحلال. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل من الطيبات يعني تاكل من الطعام اللي ربنا أحله، ما تاكلش لحم خنزير، ما تاكلش ميتة، وكلوا من طيبات ما رزقناكم، إن أنت تجيبه من الحلال، إنه يكون من الحلال. ما أنت ممكن تأكل لحم بقر هو في ذاته حلال، ولكنك أنت اشتريته بفلوس حرام، فساعتها كده ما كنتش من الطيبات. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال اليد يطلق على ما يبلغ المرفقين كما في الوضوء، وعلى ما يبلغ الكوعين كما في السرقة. فاقطعوا أيديهم، أولا ده اسمه مرفق، اللي احنا بنتوضى لغاية ايه هنوصل له اسمه مرفق خلاص. طيب ولا مرفق، اسمه مرفق زي ما بيقولوا كده. طيب الكوع اللي هو بيقوله ده مش اللي هو برضو مش نفس المرفق، الكوع اللي هو لا ولد كوع هتطلع فوق كده كمان، الكوع اللي هو الرزغ. ايه الرزغ ده؟ عشان الناس اللي مش شايفين بقى، الرزغ اللي هو بتاع الكف، المفصل بتاع الكف ده اسمه ايه؟ ده اسمه الكوع. ماشي. فهنا لما يقول لك ما يبلغ المرفقين وما يبلغ الكوعين، وانت قاعد تقرا الواحده تقول ايه ده، ما هي هي لا هي دي غير دي غير دي، مرفق غير الكوع. فيقول لك اليد يطلق على ما يبلغ المرفقين كما في الوضوء، فيتقال عليها ايه؟ يد. وأيديكم إلى المرافق، تقال عليها يد. واحدة بس يقول وعلى ما يبلغ الكوعين كما في السرقة فاقطعوا أيديهم. وعلمنا من السنة إن اللي بيقطع في السرقة لغاية إيه؟ لغاية الكوع اللي هو الرزق بس، كف هو اللي بيقطع. يقول فلذلك اختلفوا أنه يجب المسح إلى المرفقين أو لا. وقع خلاف فقهي، هل المسح في التيمم للمرفقين ولا الكفين؟ فكلمش دلوقتي في ترجيح في الخلاف الفقهي، بس مين يقول لي اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ اللي بيحصل ده اللي احنا شايفينه قدامنا المشهد ده اسمه ايه؟ اسمه لا مش لازم مشترك خالص، هي هو يد يد ف اسمه ايه؟ لا ده اسمه تقييد المطلق، ده اسمه تقييد المطلق. الآية تمسحوا بوجوهكم وأيديكم، فأنت عندك حكم شرعي، حكم شرعي، ما بقولش حكم، حكم شرعي متعلق باليد مقيدة للمرفق في الوضوء، وعندك حكم شرعي في اليد تاني مقيد بالرسخ والكوع في السرقة، هو تقيله مش في القرآن على فكرة، تقيله في السنة ماشي. ربح الخير ها، ربح اليد وذكرة الخير. لا ما هو احنا واحدة واحدة، انت في الوضوء يعني تيام لغاية المرفق، هي النقطة بس في ايه؟ ان المطلق اصلا بيحمل على المقيد، بس لما في تقييدين بالشكل ده ايه؟ دلالة التقييد بيبقى هنا، التقييد بيبقى هقول لك زي ايه؟ هقول لك زي ايه؟ انا دلوقتي علي قضاء من رمضان، علي ايام قضاء من رمضان، هذه الايام اقضيها متتابعة، لازم اقضيها متتابعة ولا اقضيها متفرقة؟ انت عندك في الآية بتقول ايه؟ فعدة من ايام اخر، هذا مطلق صح؟ لا تقالت متتابعة ولا تقالت متفرقة. هتيجي تقول لا مين اللي قال ان هي متفرقة؟ ممكن تبقى متتابعة من ايام اخر، ايام اخر بس ده مطلق. طيب اجيب هبص بقى على التقييد، هلاقي في صيام في القرآن، في صيام في القرآن مأمور فيه بالتتابع، فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس في الظهار وفي القتل، هتلاقي في صيام متفرق، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، متفرق. فهنا قيد وده قيد، فلما قيد عكس قيد فالتقييد يعني أنا طبعا الكلام ده بقوله كده يعني كلام فيه تفاصيل أكتر من كده، بس التقييد ده خلاص إيه سقط، أنت مش عارف تقيد ده ولا ده، الاثنين أقوياء. طيب هنيجي بقى لنقطة الوضوء، خدتوا بالكم من النقطة دي ولا لا؟ يعني أنا دلوقتي هنا الذي سيقول تقيد بالسرقة، تقيد باليد بتاعة السرقة، يبقى لما نمسح في التيمم نمسح لإيه؟ للكوع اللي هو الرز اللي هيقول هنقيد لغاية هنا. ممكن حد يعترض يقول له طب اشمعنى قيدت دي وقيدت شوية الوضوء؟ ما تقولش اقرب دلوقتي، انت لسه مش عارف هو المعيار بتاعه ايه في القرب، هو طبعا اقرب بس مش واحده واحده. طيب لو حد قال بقى الوضوء خلاص يبقى الوضوء صح، زي ما انتوا عاوزين تقولوا الوضوء وعاوزين تتيمموا لغايه المرافق، ها هيتقال طب اشمعنى قيدت دي ما قيدتش دي؟ خد بالك هو في هو التيمم بعيد تماما عن السرقة، انت لو فكرت فيه بعيد تماما عن السرقة، بعيد من ايه؟ يعني ملهوش دعوة بالله، ومش فكرة ملهوش دعوة، انت انا عندي حاجتين، انا عندي حاجتين، عندي حكم وعندي سبب الحكم، هو دي الحاجتين اللي بنفكر فيهم اثناء التقييد، بنفكر في حاجتين الحكم والسبب. حتى دي احنا بنتكلم كده في حتة علوم قرآن، حتى ده بتذكر المبحث ده في علوم القرآن، في نقول طبعا بص اصول فقه الحكم، حكمين مختلفين، ده قطع وده مسح صح، حكمين مختلفين، السبب سرقه وحدث، ده الدنيا بعيد عن بعض خالص صح ولا لا؟ بعيد عن بعض جدا. انت ليه حاسس ان هو قريب من الوضوء؟ الحكم واحد، الحكم واحد، الحكم واحد، لا مش الحكم واحد، هو السبب واحد، ده حدث وده حدث، الحكم مش واحد، واحد بيتغسل واحد بيتمسح صح، اتفق في السبب واختلف فيه الحكم، لما يتفقوا في السبب ويختلفوا في الحكم ما يقيدش عند الجمهور ماشي. فهو الفكرة في ان هما الاثنين اختلفوا هنا لك وقع عليه، اللي هيقيد بالسبب، اللي بيقيد بالسبب وده مش ده اكثر اهل العلم اللي انا بقوله ده اصلا مش المساله دي بس مساله كتير كده بالشكل ده اللي هيقيد بالسبب هيروح قايل ايه تبقى دي قيده دي يبقى نلحقه بالوضوء واحد يقول لا لازم يقوم الاثنين غسل زي ايه هقول لك زي ايه زي ان هم يكون الحكمين زي بعض عارف تحرير الرقبه في قتل النفس مقيده بايه ايه لسه هتيجي قريب ها فتحرير رقبه مؤمنه صح طيب تحرير الرقبه في الظهار فتحرير رقبه من قبل ان يتمس من غير التقييد هل لما يحرر الرقبه في الظهار لازم تكون مؤمنه ولا لا ما تقولش دلوقتي واحده واحده ها شوف الفقهاء بيتكلموا ازاي هنا ده مطلق نقيده بايه القتل ولا لا يقول لك الحكم ايه ده عتق وده عتق السبب مختلف الحكم لما يتفق جمهور اهل العلم يقولوا يقيد يبقى لما تعتق الرقبه في الظهار تعتق الرقبه تبقى مؤمنه بالظبط كده هنا بقى الوضوء اتفق السبب ايوه اختلف الحكم ايوه والقطع الاثنين اختلف بس انا بقى انا طبعا في القطع القطع بعيد اللي هيمسك في السبب اللي هيمسك في اتفاق السبب هيروح قايل يبقى لما الايه دي مع ايه الوضوء يبقى لما نتيمم نمسح ايه المرافق نمسح المرافق ماشي طيب ايه ما هو في حد هيروح قايل ولا حتى ده ينفع في التقييد كمان يقول لك ولا حتى ده ينفع في التقييد ممكن ينظر للسنه ان السنه انما كان يكفيك ان تمسح بوجهك وكفيك هكذا يقول لك كفيك دي غير يديك صح يقول لك كفيك الكف دي ما بتتقالش لغايه المرافق السنه تقيد الايه ممكن يتقال كده ان السنه هنا السنه هنا دلت وبعدين بقى في نظره اوسع يقول لك ده هو اليد لما تتقال اصلا بتتقال على الكف ولما نعوز نزود عن الكف للمرفق ساعتها بيحتاج القيد فلما يجي في الايه تمسحوا بوجوهكم وايديكم تعرف ان هي الكف فاقطعوا ايديكم تعرف ان هي الكف يبقى اليد لوحدها كده تعرف ان هي الكف في حد كان قال الكلمه دي حد اشار ليها صح ايه ان اليد يقول لك في ده قول يعني ده اعتبره وجيه جدا يقول لك اليد لما تعوز اليد توصل للإبط قول الى الإبط للمرفق قول الى المرفق الكف بس تقول اليد بس فامسحوا بوجهكم وايديكم انا دلوقتي هرجع تاني تصير مساله فقهيه وارجع تاني اقول لك حاجتين حاجه الاولانيه ما يتعلق بتفسير الايه احنا بنتكلم في التفسير ايه اللي مفيد هنا في التفسير النقطه الثانيه ايه الباب من ابواب علوم القران اللي احتجناه هنا فامسحوا بوجوهكم وايديكم اولا بالنسبه للتفسير ايديكم في مفسر هيقول ايديكم اي فامسحوا بوجوهكم وايديكم اكفكم مفسر فسرها كده مفسر ثاني بيقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم اي الى المرافق الكلمتين دول في التفسير ده اختلاف في التفسير وراه شغل خلاه يقول كده يعني في شغل خلاه يروح قايل لا ايديكم دي تبقى الكف نظر عشان كده المفسر ما ينفعش يشتغل بالحته يعني ايه شغال بالحته يعني لازم يكون عنده درايه بايات القران وتفسيرها يعني ان الايه بتبقى عامه في موضع وتخصص في موضع مطلقه في موضع وتقيد في موضع والناسخ هنا والمنسوخ هنا والمجمل هنا والمبين له هنا فلازم يكون عنده درايه بايه لازم يكون عنده درايه بايات القران وتفسيرها وما ينفعش يبقى يفسر ولا انا دلوقتي انا قاعد افسر ايه وارى ان هذه الايه يا ابني اللي بالصفحه هتلاقي اصلا في التخصيص بتاعها او دي الايه دي منسوخه انت ما تعرفش ها فهو نظره للآيات الأخرى واستخدامه الأدوات اللي في الآخر يوصل بها النتيجة دي أنت لما بتبص عليها في كتاب التفسير ممكن أنت مش فاهم هم ليه اختلفوا كده تقول طب ما أنا بقى هقول حاجة جديدة أمسحوا بوجوهكم وأيديكم ها يبقى أيديكم دي إلى الإبطين إيه رأيك في القول ده تمشي ولا ما تمشيش لا القول ده أنت جايبه من الشارع هم جايبينه من ادله هو بينظر نظره ان اليد هنا طب دي هنا اليد ما شفناش في الشرع اليد دي ايه بالصوره دي ان هو فاحنا هو يعني مش تقول طب ما انا برضه هقول حاجه يلا يعني كل واحد يقول حاجه فانا اقول انا كمان لا هو مش انا اقول انا كمان لان القول نفسه له ما وراءه هذه مساله الثانيه الحتة دي متعلقة بباب اسمه المطلق والمقيد. المطلق والمقيد نذكر في أصول الفقه موجود في كتب علوم القرآن. المطلق والمقيد بيبقى مداره في النظر على الحكم والسبب. الحكم والسبب يعني بص في الحكم طبعا هو أنا بتكلم دلوقتي أنا بقول كلام بسيط، أنا شايف إن أنا بقول كلام بسيط، تيجي في التطبيق بقى فممكن في بقى في مسائل أنت كونك تعرف تسمي الحكم دي في ممكن يكون فيها شيء من الصعوبة. هضرب لك أنا مثال حلو في المطلق والمقيد يخليك تعرف قيمة المطلق والمقيد. حرمت عليكم الميتة والدم. طيب أنا دلوقتي اشتريت لحمة و هطبخ اللحمة دي، فأنا طلعت اللحمة كده من الكيس ولا من اللفة بتاعتها ففي شعيرات دموية صغيرة، في ايه لما امسكها بلاقي ايديا ايه احمرت صح ولا لا؟ ها ولما احطها في الحلة هيطلع فيه لون احمر. طيب همسك بقى اللحمة دي وهغسلها عشان اضيع الدم ده، فبعد ما اغسلها تفضل فيها ايه؟ الدم مش من بره، الدم جوه. ها فخلاص يبقى ننقعها. ايه رايك ننقع اللحمة علشان نضيع الدم؟ اصل كلمة الدم تعم كل دم صغر او كبر صح ولا لا؟ ايوه، بس هي مقيدة في الاية الاخرى او دما مسفوحا، خد بالك. هنا بقى اتفقوا في الحكم والسبب، لان هو ده هو ده ده هو ده، فده بيقيد اجماعا. يعني هو اصلا المسألة فيهاش خلاف اصلا، انا بس اللي ايه حبيت اعيشك شويه في حاله من الرعب، وان بقى هتحط اللحمه فهو فيش اصلا يعني بالاجماع ان الدم اللي في اللحم في عروق اللحم انه معفو عنه، الدم اللي فيه ده معفو عنه. بس انا قصدي ان اهو شفت هنا ايه فائده معرفه المطلق والمقيد، هي مفتاحها الحكم والسبب. تمييز الحكم والسبب بقى ياتي به الدربه فيه، مش الدربه في التفسير بقى، الدربه فيه الفقه واصوله. طيب إن الله كان عفوا غفورا، قال يسهل ولا يعسر. والختام الآية في غاية المناسبة، ختام الآية في غاية المناسبة. وانت بتقرأ في الآية في مشروعية التيمم إن وكيف أن المشقة، المشقة زي ما الفقهاء بيقول المشقة تجلبه، المشقة تجلب التيسير. يعني في مشقة تجد دايما كده في الشرع لما تأتي مشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أحد لوازم اسم الله سبحانه وتعالى العفو الغفور، لأنه سبحانه وتعالى عفو غفور، فعلشان كده هتلاقي في الأحكام المشقة تجلب التيسير. بل حتى عفوا غفورا لها مناسبة مع اللي من أول الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أصلا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حتى قبل تحريم، قبل تحريم الخمر. وما يقاس على ذلك من الحكم موجود عندنا دلوقتي، يعني أنت عندما تمنع من أن أنت تصلي حين غلبت النعاس حين لا تعلم ما تقول، هذا من رحمة الله بك. إنسان لا يدري ما يقول يده على نفسه يعمل مصيبة في نفسه، فهذا من رحمة الله به إن هو إيه يبقى معفو عنه في ذلك. طيب وأنا دلوقتي ما أنا غلبة النعاس دي إيه، في واحد سمع غلبة النعاس قال صلاة الفجر كده إيه مع السلامة بقى صلاة الفجر غلبة، لا هو غلبة النعاس، غلبة النعاس المربي. أنا دلوقتي العلة بين في الآية، نفترض ان في واحد دلوقتي انا راجع من الشغل عاوز انام جدا، اذان اذن قول انا خلاص انا هنام عشان عندي غلبه نعاس، غلبه النعاس التي تجعل الانسان لا يعلم ما يقول زي ما الايه بتقول، اللي هو بيتكلم بيخرف، يعني بيتكلم بيخرف لكن ما يقولش غلبه النعاس انا مش هصلي بقى دلوقتي، يروح فاتح التليفون يخش على الفيسبوك يقعد ايه نص ساعه ويقول لك ما هو مش دلوقتي بس مش هقدر اصلي دلوقتي. لا هو الايه بينت حتى ايه اللي ممكن نقيسه، ايه اللي ممكن نقيسه زي ما ورد عن بعض السلف في القياس على سكر الخمر. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.